زمان ده بدأ بالحنية، شغل لي قلبي كمان وعنية، وعمل لي واتحبي ولعبها صح صح عليا، اتمكن مني شوية شوية وطلع الواد لعيب، وكمان ده بدأ بالحنية، شغل لي المشاريب المشاريب دلعتها صح صح عليا، اتمكن مني شوية شوية وطلع الواد لعيب، وكمان ده بدا بالحنية، شغل لي قلبي كمان وعنية، وعمل لي واد حبيب ولعبها صح صح صح صح. المشاريع المشاريع واللي عرضها